لا أذكر. ذكرت مع لا أذكر. أحسن الله إليكم. قال مجاهد لا أذكر إلا ذكرت مع إلا ذكرت. أشهد أن لا إله لا أذكر إلا ذكرت معي. أحسن الله إليكم. لا أذكر إلا ذكرت معي. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. وقال قتادة رفع الله ذكره في الدنيا والآخرة، فليس خطيب ولا متشهد ولا صاحب صلاة إلا ينادي بها أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سألت ربي مسألة وتدت أني لم أكن سألته، قلت قد كانت قبلي أنبياء، منهم من سخرت له الريح ومنهم من يحيي الموتى. قال يا محمد ألم أجدك يتيما فآويتك؟ قلت بلى يا رب. قال ألم أجدك ضالا فهديتك؟ قلت بلى يا رب. قال ألم أجدك عائلا فأغنيتك؟ قال قلت بلى يا رب. قال ألم أشرح لك صدرك؟ ألم أرفع لك ذكرك؟ قلت بلى يا رب. وقال آخرون رفع الله ذكره في الأولين والآخرين ونوه به حين أخذ الميثاق على جميع نبيين أن يؤمنوا به وأن يأمروا أممهم بالإيمان به، ثم شهر ذكره في أمته فلا يذكر الله إلا ذكر معه. وقوله فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، أخبر تعالى أن مع العسر يوجد اليسر، ثم أكد هذا الخبر وقوله فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، أي إذا فرغت من أمور الدنيا وأشغالها وقطعت علاقتها علائقها أحسن الله عليكم وقطعت علائقها فانصب في العبادة وقم إليها نشيطا فارق البال، وأخلص في ربك النية والرغبة. ومن هذا القبيل قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافعه الأخبثان. وقوله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء. قال مجاهد في هذه الآية إذا فرغت من أمر الدنيا فقمت إلى الصلاة فانصب لربك، وفي رواية عنه إذا قمت إلى الصلاة فانصب في حاجتك. وعن ابن مسعود إذا فرغت من الفرائض فانصب في قيام الليل. وعن ابن عياض نحوه، وفي رواية عن ابن مسعود فانصب وإلى ربك فارغب. بعد فراقك من الصلاة وأنت جالس. وقال ابن عباس فإذا فرغت فانصب، يعني في الدعاء. وقال زيد بن أسلم والضحاك فإذا فرغت أي من الجهاد فانصب أي في العبادة، وإلى ربك فارغب. قال الثوري اجعل نيتك ورغبتك إلى الله عز وجل. طيب بارك الله فيك وجزاك الله خير، قراءتك طيبة ما شاء الله، جزاك الله خير. طيب عندنا الآن هذه السورة العظيمة الجليلة وهي سورة الشرح أو سورة ألم نشرح، وهي مكية نزلت عن النبي صلى الله عليه وسلم في مكة. ابتدأها الله سبحانه وتعالى بصيغة الاستفهام، صيغة الاستفهام ألم نشرح لك صدرك، وهذا الاستفهام بمعنى التقرير، يعني قد شرحنا، قد شرحنا لك صدرك، أي قال المؤلف شرح الصدر هو تنويره وجعله واسحا فسيحا. واستدل المؤلف بآية أخرى تفسر هذه الآية، وهي قوله تعالى فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. ماذا نفهم من يعني ماذا نفهم من المؤلف لما ذكر هذه الآية، آية الأنعام فمن يريد الله أن يهديه ويشرح صدره الإسلام، ماذا نفهم؟ نفهم أن قوله ألم نشرح لك صدرك أن هذا الشرح شرح معنوي، يعني شرح بالإيمان والطاعة. الإنسان أحيانا يعني ينشرح صدره للطاعة، وينشرح صدره للقرآن، وينشرح صدره للصلاة. هذا انشراح الصدر وانفساحه بكون الصدر منفسحا فسيحا منشرحا رحبا، هذا بالطاعات، بالطاعات لا يضيق صدره بالطاعة. فالله عز وجل يشرح صدر عباده المؤمنين، يشرح صدور عباده المؤمنين للطاعات، فيسارعون في الطاعات ويسابقون إلى الطاعات. فالله سبحانه وتعالى شرح صدر نبيه محمد فأصبح يقبل على الطاعة ويفرح بها. طيب هذا واضح. ذكر المؤلف أنه يحتمل أن يكون شرح الصدر شرحا حسيا، وهو ما جرى له لما شق صدره. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر، ذكر أهل السير أنه شق صدره 3 مرات، شق صدره 3 مرات. قيل إنه شق صدره وهو صغير، عمره يعني يمكن 4 سنوات تقريبا أو قريب من هذا، وشق صدره وعمره 10 سنوات، وشق صدره ليلة الإسراء والمعراج. فهذه كلها حصل له شق الصدر. والذي ذكر هنا في حديث أبي هريرة أن شق الصدر هنا أنه كان وهو صغير، وهو صغير في لما كان عند حليمة مرضعته، حليمة السعدية في بلاد بني سعد، لما كان هناك وهو صغير، فمثل ما ذكر هنا. وعموما ألم نشرح لك صدرك يحتمل شرح الصدر المعنوي ويحتمل شرح الصدر الحسي. فشرح الصدر المعنوي بالطاعات، وأن صدره فسيح بالأعمال الصالحة والطاعات وقراءة القرآن والذكر، وأن الله سبحانه وتعالى شق صدره فأزال عنه الحقد والغل وأبدله بالرأفة والرحمة. طيب يقول ووضعنا عنك وزرك، يقول الوزر المراد به الذنوب، الوزر الأوزار الذنوب. وهذا مثل ما ذكر المؤلف، المؤلف يحرص على تفسير القرآن بالقرآن. يقول هذا مثل قوله تعالى ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فهذا معنى وضع الوزر، يعني أن الذنوب توضع عنك، يعني الله عز وجل شرح صدرك وغفر لك ذنبك، هذا معناه. قال وأيضا زيادة على ذلك، قال لما قال وضعنا عنك وزرك، قال الذي أنقض ظهرك، يعني أثقله. وأصل النقيض أو الإنقاض الصوت، الصوت. وسمي الظهر لما يكون الحمل عليه ثقيل، انقض الظهر يعني أحدث صوتا، لأن الحمل الثقيل يحدث صوت أو يجعل صاحبه يحدث صوتا. طيب إذن هذه بشارات، بشارات للرسول صلى الله عليه وسلم بشرح صدره ومغفرة ذنبه. والثالثة أن الله رفع ذكره، فلا يذكر الله عز وجل إلا ويذكر محمد. فأنت تقول في الأذان أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، وفي الإقامة كل يوم 5 مرات. والذي يدخل في الإسلام لابد أن يدخل بقوله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. وهكذا تجد التشهد الأخير أو التشهد الأول يقول المصلي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فهذا معنى أن الله رفع ذكره، رفع ذكره. طيب يقول لما بين الله سبحانه وتعالى له هذه الأشياء وهذه الفضائل، شرح صدره وغفر ذنبه ورفع ذكره، بين أن أن أن أن اليسر، اليسر دائما إذا جاء العسر جاء معه اليسر. يقول فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. يعني اعلم أيها النبي وأيها الإنسان، اعلم أن ما من عسر يأتي إلا وتجد اليسر معه. ولاحظ أن الله يقول إن مع العسر مع، ما قال بعده، ما قال بعد العسر يسر، لا قال معه، يعني يمشي معه ملاصق له. فدائما يعني ينبغي أن نفهم أن شريعة الإسلام وشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم شريعة يسيرة وسهلة وليس فيها مشقة. وإذا وجدت المشقة من الشخص فإن اليسر يأتي. فإذا كان يشق عليه الماء أن يتوضأ فله أن يتيمم، إذا كان يشق عليه القيام للصلاة يصلي جالسا، وإذا كان يشق عليه الصيام يفطر ويقضي. فكل هذا معنى إن مع العسر يسر، أن هذه الشريعة شريعة اليسر. قال الله سبحانه وتعالى إذا كان هذا الأمر كذلك فإن عليك إذا فرغت أن تنصب لله. يقول ما دام أن الله أعطاك هذه النعم العظيمة، شرح صدرك وغفر ذنبك ورفع ذكرك ويسر شريعتك، فعليك بالإقبال على الله وكثرة الطاعات. إذا فرغت من أمور الدنيا فاشتغل بالطاعات، وإذا فرغت من الطاعة فاشتغل بطاعة أخرى. كلما ختمت القرآن أعد ختمته، وكلما صليت أكثر من الصلوات، واشتغل بالطاعات، واجعل أعمال دائما أوقاتك كلها عامرة بالطاعات. لا تعمر أوقاتك بالمعاصي أو بالفراغ أو بعدم الاستفادة منها، وإنما أشغلها بالذكر وقراءة القرآن والصلاة والعبادة وغير ذلك. فسورة عظيمة حقيقة، حقيقة عظيمة، هي بشارة للرسول صلى الله عليه وسلم ولأمته أن الله سبحانه وتعالى شرح صدره وشرح صدر أمته. كل إنسان الله شرح صدره للإسلام. فأنت تشعر ب لما تقرأ القرآن، ولما تحضر درس العلم، لما تصلي، لما تذهب إلى المسجد، تشعر بإنشراح صدرك. هذا معنى الله غفر لنا ذنوبنا. كيف غفر الله لنا ذنوبنا؟ جعل هناك حسنات تذهب السيئات. إذا توضأت فإن كل ما تتوضأ تنزل خطاياك، فإذا غسلت وجهك سقطت خطايا الوجه، إذا غسلت يديك سقطت خطايا الأيدي، إذا غسلت رجليك سقطت خطايا الأقدام. يعني تغفر لك ذنوبك وأنت لا تدري. تذهب إلى المسجد كل خطوة تخطوها يكتب لك أجر ويغفر لك ذنب. وإذا صليت الصلوات الخمس مكفرات لما بينهما، وإذا صمت في سبيل الله يعني بعد الله بينك وبين النار 70 خليفة. إذا قلت سبحان الله وبحمدي 100 مرة في اليوم غفرت لك ذنوبك وإن كانت مثل زبد البحر. فشريعة الإسلام شريعة طيبة وحسنة، فيها مصالح، فيها خير، تغفر لك ذنوبك، يرفع الله قدرك. الله عز وجل رفع قدر الرسول صلى الله عليه وسلم ورفع ذكره، فما ذكر الله إلا ذكر الرسول. وأنت كمسلم الله رفع قدرك وجعل لك مكانة في الإسلام، فاحمد الله على هذه النعمة. وعليك أن تأخذ باليسر في الشريعة وأن تشتغل بالطاعة، وكل ما فرغت فانصب، وإلى ربك فارغب، أرغب في طاعته وأكثر من طاعته، فإنك إذا فعلت ذلك رضي الله عنك. طيب نأخذ السورة التي تليها، تفضل اقرأ. تفسير سورة التين. وهي مكية. عن البراء بن عازب كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في سفر في إحدى ركعتين بالتين والزيتون، فما سمعت أحدا أحسن صوتا أو قراءة منه. أخرجه الجماعة في كتبهم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ قال المؤلف رحمه الله: اختلف المفسرون ها هنا على أقوال كثيرة، فقيل المراد بالدين مسجد دمشق، وقيل هي نفسها، وقيل الجبل الذي عندها، وقال مجاهد هو دينكم هذا، والزيتون قال قتادة وابن زيد وغيرهم هو مسجد بيت المقدس، وقال مجاهد وعكرمة هو هذا الزيتون الذي تعصرون، وطور سينين قال غير واحد هو الجبل الذي كلم الله عليه موسى، وهذا البلد الأمين يعني مكة، قاله ابن عباس ومجاهد وعكرمة والحسن وإبراهيم النخعي، ولا خلاف في ذلك. وقال بعض الأئمة هذه محال ثلاثة بعث الله في كل واحد منها نبيا مرسلا من أولي العزم أصحاب الشرائع الكبار، فالأول محلة الدين والزيتون وهي بيت المقدس التي بعث الله فيها عيسى بن مريم، والثاني طور سنين وهو طور سيناء الذي كلم الله عليه موسى ابن عمران، والثالث مكة وهو البلد الأمين الذي من دخله كان آمنا، وهو الذي أرسل فيه محمدا صلى الله عليه وسلم. قالوا: وفي آخر التوراة ذكر هذه الأماكن الثلاثة، جاء الله من طور سيناء يعني الذي كلم الله عليه موسى بن عمران، وأشرق من ساعيرة يعني جبل بيت المقدس الذي بعث الله منه عيسى، واستعلن من جبال فاران يعني جبال مكة الذي أرسل الله منها محمدا، فذكرهم على الترتيب الوجودي بحسب ترتيبهم في الزمان، ولهذا أقسم بالأشرف ثم بالأشرف منهما. وقوله: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، هذا هو المقسم عليه، وهو أنه تعالى خلق الإنسان في أحسن صورة وشكل منتصب القامة، سوى الأعضاء حسنها ثم رددناه أسفل سافلين أي إلى النار. قال مجاهد وأبو العالية والحسن وابن زيد وغيرهم، ثم بعد هذا الحسن والنظارة مصيره إلى النار. بعد هذا الحسن والنظارة، أحسن الله إليك، ثم بعد هذا الحسن والنظارة مصيره إلى النار إن لم يطع الله ويتبع الرسل، ولهذا قال: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وقال بعضهم: ثم رددناه أسفل سافلين أي إلى أرذل العمر. روي هذا عن ابن عباس وعكرمة حتى قال عكرمة: من جمع القرآن لم يرد إلى أرذل العمر، واختار ذلك ابن جرير. ولو كان هذا هو المراد لما حسن استثناء المؤمنين من ذلك، لأن الهرم قد يصيب بعضهم، وإنما المراد ما ذكرناه كقوله: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وقوله: فلهم أجر غير ممنون أي غير مقطوع كما تقدم. ثم قال: فما يكذبك يعني يا ابن آدم بعد بالدين أي بالجزاء في المعادي، وقد علمت البداءة وعرفت أن من قدر على البداءة فهو قادر على الرجعة بطريق أو لا. فأي شيء يحملك على التكذيب بالمعاد وقد عرفت هذا. وقوله أليس الله بأحكم الحاكمين، أي أما هو أحكم الحاكمين الذي لا يجور الذي لا يجور ولا يظلم أحدا، ومن عدل ومن عدله أن يقيم القيامة فينصف المظلوم في الدنيا ممن ظلمه. بارك الله فيك. سورة التين هي سورة مكية كما ذكر المؤلف، ومن فضائلها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها صلاة العشاء وقرأ بها في صلاة العشاء. يقول البراء بن عازب: ما سمعت أحدا أحسن صوتا من قراءته صلى الله عليه وسلم. أقسم الله سبحانه وتعالى فيها بأربعة أمور: التين والزيتون وطول السينين وهذا البلد الأمين. على أي شيء أقسم الله على هذا الإنسان؟ أن الله خلقه في أحسن صورة وأجمل وأبهى، ثم إنه إذا لم يطع الله ولم يستقم لشرع الله ولطاعته فإن الله سيرده إلى نار جهنم، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهؤلاء يسلمون من النار وينجيهم الله من النار ولهم الأجر الكثير الذي لا ينقطع. قال الله سبحانه وتعالى في هذه السورة: فما يكذبك أيها المخاطب وأيها المستمع، كيف تكذب بالجزاء والحساب والجنة والله سبحانه وتعالى ذو الحكمة العظيمة وهو أحكم الحاكمين وأعدلهم ليقيم عدله وحكمه يوم القيامة، فيجازي المحسن على إحسانه والمطيع على طاعته ويجازي الكافر على كفره وعدم إيمانه. هذا معنى السورة إجمالا. أما تفصيلا فالله أقسم بالتين والزيتون. قال المؤلف: التين والزيتون، هو التين والزيتون المعروف، شجرتان عظيمتان. خص الله التين والزيتون لكثرة فوائدها ولأنها تنبت في الشام الذي بعث الله فيه أنبياء كثيرين، ومن أشهرهم ممن هو من أولي العزم عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام. وقوله وطول سينين هو الطور الذي نادى الله عز وجل عنده موسى عليه السلام وكلفه بالرسالة، وناديناه من جانب الطور الأيمن، وهو يقع في سيناء. وهذا البلد الأمين هو مكة، شرفها الله وحرسها من كل سوء، الذي بعث فيها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فالسورة تشير إلى ثلاثة أنبياء: عيسى وموسى ومحمد صلى الله عليه وسلم، أشرفهم وأعظمهم محمد صلى الله عليه وسلم ثم موسى ثم عيسى. أقسم الله بهذه الأمور الثلاثة على أن هذا الإنسان خلق الله في أحسن صورة. قال: ثم رددناه أسفل سافلين. ذكر ابن كثير أن المراد بأسفل سافلين أن يرد إلى نار جهنم، إلى نار جهنم، فيكون مرده ومصيره إلى نار جهنم. وذكر قولا آخر أن مراد بأسفل سافلين أنه أن يرد إلى أرض العمر، أن يرد إلى أرض العمر. وهذا مروي عن ابن عباس وعكرمة يعني، لكن الصحيح الذي اختاره ابن كثير ورجحه بالدليل أن المراد بأسفل سافلين نار جهنم، نار جهنم، لأن الله استثنى قال: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. والهرم الذي يرد إليه إنسان أرض العمر كل يقع فيه، حتى يعني من أهل الخير والصلاح قد يصيبه الهرم. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال هنا، قال: فلهم أجر غير ممنون، أي أهل الطاعة والصلاح يوم القيامة لهم الأجر العظيم. فالسورة تقرر ماذا؟ تقرر لنا قضية ماذا؟ قضية البعث والجزاء والحساب هي تدور حول إثبات الجزاء والحساب والجنة والنار واليوم الآخر، لأن هذا الإنسان الذي خلقه الله سيحاسبه ويجازيه يوم القيامة، يوم القيامة، وأن الناس إما أن يكونوا إلى أسفل سافلين ويصيروا إلى أسفل سافلين وهي نار جهنم، وإما أن ينجيهم الله ويسلمهم من النار فيفوزون بجنات النعيم. وهذا معنى قوله فما يكذبك بالدين، كيف تكذب بالجزاء والحساب والله هو أحكم الحاكمين، خلق الخلق للجزاء والحساب. هذا معنى هذه السورة وما ذكره ابن كثير حولها. بارك الله فيك، تعالنا نقف عند هذا القدر، وإن شاء الله في اللقاء القادم نستكمل ما توقفنا عنده، والله أعلم.